ورغبة ورهبة وقيام وركوع وسجود واعتدال واطمئنان ودعاء واستغفار وتسبيح وذكر وتوبة وإنابة، هذه كلها تشتمل عليها الصلاة، وخطاب لله عز وجل وبكاء وقشعريرة، مقامات كثيرة في الصلاة. فهم يحافظون على هذه العبادة ويملؤونها، وبقدر ما تكون صلاة العبد مملوءة بقدر ما تكون مقبولة وتكون فتحا على صاحبها وتكون عونا له على مصائب الدنيا والنجاة من يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهم في هذه الآية فيه إشارة أنهم يحافظون على الفرض أكثر من النفل، لأن الذي وصل إلى أن يحافظ أو يبيت قائما لله ركعا وساجدا فمن باب أولى أنه يحافظ على المكتوبة حين ينادى لها. وإنما خلق المرء من أجل الصلاة، خلق من أجل الصلاة. قال تعالى: وأقيم الصلاة لذكري، وقال تعالى: وأقيم الصلاة، وقال تعالى: ربنا ليقيم الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة. فالذي وصل إلى النافلة ووصل إلى قيام الليل الذي هو عزيز جدا وقليل جدا، بدليل قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن أبرز علامات الشكر قيام الليل، من أبرز علامات الشكر قيام الليل. المسلم إذا وفق لشيء يجد نفسه سوف أو مستعدا لقيام الليل، إذا وفق العمرة يجد نفسه معتكفا في المسجد، يقوم الليل، يطوف بالبيت، يتبتل، يستغفر. فصلاة الليل دأب الصالحين، شعار الصالحين، والفاعل لها قليل وقليل جدا. ولذلك مدح الله به الرسل، مدح الله بها الرسل، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن الأدلة على أن الذي يقوم الليل قد حافظ على المكتوبة أكثر من قيام الليل قوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن صلاة الليل هي أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المفروضة، أحب الصلاة إلى الله بعد المفروضة هي صلاة الليل. وإذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على صلاة الليل وهي ليست مكتوبة فكيف شأنهم بالصلاة المكتوبة؟ فعنايتهم هنا بالصلاة النفل والفرد. قال عليه الصلاة قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزته في استغنائه عن الناس. لأن هذه الصلاة التي ذكرها الله خص بها عباد الرحمن قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقد فرض الله صلاة الليل على المؤمنين على المسلمين قبل فرض الجهاد سنة كاملة، عام كامل فرض: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني غير غفوة صغيرة قبل الفجر فقط، فرض عليهم لكي يكسبهم الصلابة. فإذا أردت أن تكسب الصلابة فعليك بقيام الليل، هذه الصلابة الحقيقية. حين ينزل الرب، حين النزول الإلهي، ونداؤه من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يتوب فأتوب عليه إلى عليه. في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه، عن فراشه وغطائه ولحافه، من بين أهله وحبه إلى صلاته. الله عز وجل يعجب لنهوض هذا الشخص من فراشه ويذهب إلى الصلاة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين أهله وحبه إلى الصلاة، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ثم ذكر بقية الحديث. ومعنى ثار بمعنى قام بنشاط، ليس كما وصف الله المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإن كان المرء عندما ينام يربط الشيطان على قافيته 3 عقد، يقول عند كل عقدة: أمامك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ وذكر الله حلت عقدة ثانية، فإذا صلى حلت عقده 3، وأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس. وإلا إن لم يقم أصبح كسلانا خبيث النفس. إذا شفت نفسك كل النهار وانت يا مشمئز خبيث النفس، حوائجك غير مقضية، مصائب مسلطة عليك، مكبل مقيد، ألم ذلك أن ذلك من إهمالك لقيام الليل، رغم أن الله أصحح بدنك. في الليل تتعشى وتأوي إلى الفراش والدفء والتكييف، وتأكل وتشرب الماء البارد الحلو والعذب وغير ذلك، أين الشكر؟ أين مقام الشكر؟ قال كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للناس: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر طريق القيامة أبعد، فخذوا له ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، صلوا 2 ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا صدقة لشيء شر يوم عسير. فالليل تدعو لا يرد دعاؤك. كان السلف يخيفون أنفسهم بزيارة القبور، يقول أحدهم يذهب للقبر للمقبرة ويجلس بين القبور ويقول لنفسه: تخيلي أنك إحدى النفوس هذه التي بين القبور، ماذا تقولين؟ أول ما يقول المرء في ذاك الليل وفي ذاك الغلس وذاك الظلام الدامس، يقول: يا ليتني مع الأحياء، ها، أصلي الليل، أصلي الليل. الليل يا أخواننا، الليل سيطول وقته، ستطول نومتك. النوم أو جاي، يعني سيأتي وقت تنام، تنام 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، كلها ليل. فإما أن يكون ليل منير وفيه الأنوار، فيه الروح والريحان كما قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه من روحها وريحانها، وإما يكون حفرة من حفر النار. ليس هناك ثالث، ما كاش ثالث. إما روضة من رياض الجنة ويأتيك من الجنة من روحها وريحانها، وإما حفرة من حفر النار. إذا كنت صاحب ذنوب لابد أن تعذب، لابد أن يشتد عليك الأمر حتى يأتي يوم القيامة، أو تأتي أحوال يوم القيامة فينظر. إما أنك تطيبت وتطهرت من الذنوب فيقال لك طبتم فادخلوها خالدين، وإما تسحب على وجهك وتدخل النار عياذ بالله، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون. قيل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم، يعني المعاصي تحرمك من الطاعات، وأول ما تحرمك من قيام الليل. وقيل للحسن البصري: قد أعجزنا قيام الليل، قال: قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. لكن مكتف، شوف بعض الناس يعني في نفسك، في أنفسنا، يعني كما يقول السلف لما يلوموا أنفسهم يقولوا كلنا ذاك الرجل، ولما يشتاقوا إلى شيء يقول وأينا ذاك الرجل. هذا الصحابة رضي الله عنهم يقول وأينا ذاك الرجل. السلف إذا رأوا أنفسهم يعني تصيبهم المصائب، ومن المصائب الحرمان من الطاعات، ومن الحرمان من الطاعات الحرمان من قيام الليل، الذي قال عنه بعضهم: لو لم يكن في الدنيا قيام الليل لتمنيت الموت. إذا ذهب قيام الليل فعلى الدنيا السلام، على الدنيا السلام. قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل 6 أشهر. الذي لا يقوم الليل، الذي لا يقوم الليل ولا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى ونداء الله، الذي يقول في الليل كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفره؟ حتى يطلع الفجر. ثم كرر صلى الله عليه وسلم وقال: وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. كاين ساعة الإجابة يوم الجمعة المخفية في الجمعة الجمعة، وكاين ساعة أو عشية العرفة مرة في السنة، وصبيحة مزدلفة مرة في السنة، والنزول الإلهي يكون مرة في السنة في عشية عرفة، ومرة كل ليلة، وذلك كل الليلة. والمؤمنون السلفيون يعتقدون نزول الله عز وجل نزول يليق به. فالذي لا يستطيع أن يذكر الله ولا يقول لا إله إلا الله في الليل ولا يقول استغفر الله في الليل، فهذا أثقل عليه عندما تأتيه سكرات الموت. إذا كان هذا النوم أثقل عليه، يعني كبله النوم وكبلته الذنوب، وعجز أن يقول كلام، يعني كلام الشيء، يعني كلمة التوحيد في النوم، الذي هو من أسهل أحوال الإنسان، فكيف بسكرات الموت التي وصفها بعضهم وكأن رجلا يسلخ جلده عن لحمه وهو حي. انت لو كان يديروا لك غير عملية جراحية، ولا يخيطوك في أصبع ولا في جلد، فإنك ربما تأخذ إجازة ولا عطلة مرضية 30 يوم ولا قابلة للتجديد. إذا كان هذا الإنسان في هذه الأحوال، يعني في النوم، عند النوم الذي يكون الإنسان قابل، يعني قادر ينطق بالشهادة وينطق بلا إله إلا الله، ويسمع النداء، إذا سمع النداء الأول تاع الفجر يجاوبه. فإذا لم يستطع أن يجيب حتى المؤذن، كيف يستطيع أن يجيب الملقن الذي سيلقنه الشهادة؟ أي الأحوال أعسر وأصعب، هل سكرات الموت أم النوم؟ لا شك أنها سكرات الموت. فإذا كان النوم لا تستطيع أن تجيب المؤذن، فكيف تستطيع أن تجيب الملقن الذي يلقنك لا إله إلا الله عند الموت؟ فالليل غنيمة ومنهل يريده أهل الإرادة كلهم، ويختلفون فيما يريدون ويريدون. واحد الليل يأخذ منها السهرة والخمر والرقص والغناء، ولكل وجهة هو موليها، كل واحد عنده مشرب من هذا الليل. فالمحب لله عز وجل يتنعم بمناجاة المحبوب سبحانه وتعالى والخالق، ويتضرع لطلب العفو، ويبكي على ذنوبه، ويلح ويرجو في سؤال مطلوبه. والعاقل المسكين، يعني هناك محروم فات نصيبه كل ليلة، مش ليلة واحدة، كل ليلة. ولذلك بعض الناس يوم القيامة يقال لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ شو يقولوا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. لما؟ لأنهم ما تمتعوا هذا المتاع الذي يتمتع به أصحاب الأسحار، أهل الاستغفار بالأسحار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب فاطمة وعلي ويقول: ألا تصليان؟ بل كان عليه الصلاة والسلام يجلس أو يأتي بين علي وفاطمة وينام بينهما لكي يوقظهما للنوم. وفي الحديث: إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكانت امرأة حبيب العجمي توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. فالليل الليل سيطول والنومة ستطول، فإما أن تكون نومة هنية وإما أن تكون ليال شقية. والكلام في قيام الليل أكثر منه الصالحون، مثل ما كتب أبو نصر المروزي رحمه الله تعالى كتابا اسمه قيام الليل والوتر، مجلد عظيم ضخم، نقل فيه نقولا وجاء بكل الآيات التي تشير إلى قيام الليل وما أكثرها. وأفضل من ذلك قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني أصحاب قيام الليل. وقوله تعالى: قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قيل أنه ادخر الاستغفار إلى الأسحار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فائدة عظيمة في هذه الآية وش هي؟ والذين يبيتون لربهم، والذين يبيتون لربهم، فيه إشارة إلى وجوب الإخلاص، مثل قوله تعالى: أسلمت لرب العالمين ونحن له مسلمون ونحن له مخلصون، كونوا أنصارا لله. لأن قيام الليل فيه أجر عظيم. والشيطان وراء الإنسان يقعد له بأطرقه، وقيام الليل فيه الإخلاص، كثير ما يكون فيه الإخلاص لأنه لا يعبأ بك أحد، فما زال الشيطان بك حتى تتحدث عن قيام الليل. تحدث تقول: بينما أنا في الليل إذ سمعت رعدة أو برقا أو طائرة أيقظتني أفزعتني. فإذا سئلت تقول: إني كنت قائم الليل. أو تتحدث عن صيامك أو سحورك فيذهب قيام الليل ويذهب ذاك الأجر العظيم. قوله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذه الصفة الثالثة، وهي خوفهم من عذاب جهنم، عذاب النار، خوفهم من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، خوفهم من الحساب، أو خوفهم من الله واليوم الآخر. ولهذا أكثر دعاء المسلم الآخرة، وبعض دعاء المسلم للدنيا، يدعو للدنيا ويدعو للآخرة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هذا ما يقول، آتنا في الدنيا، يدعو غير الدنيا، توسعة الدار والمركب والسيارة والكنز والصندوق والمال والحرث والأنعام وغير ذلك، ولا يدعو للآخرة شيئا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهنا يشير ربنا سبحانه وتعالى إلى أن صفات عباد الرحمن همهم الأعظم الآخرة، فإذا كان همهم الأعظم الآخرة كفاهم الله هم الآخرة والدنيا والآخرة. صرف عنا عذاب جهنم، يعني ادفع عنا عذاب جهنم. وكيف يكون النجاة من عذاب جهنم؟ تكون بالعصمة من أسبابه، يعني يتخذ الأسباب، أن الله سبحانه وتعالى يوفقك للأسباب ويغفر لك ما يقتضي العذاب، يوفقك للأسباب ويغفر لك ما يقتضي العذاب. لأن النار موجبها لها موجبات، عندما يقول المسلم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فهذا يتضمن سؤالين في سؤال واحد. السؤال الأول أن يوفقك للأسباب التي يبعد عنك الأسباب التي توجب لك دخول النار، وأن يوفقك للتوبة حتى يسلم من تبعتها، تبعة النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بمعنى وفقنا للأسباب واغفر لنا ما مضى من الذنوب. وأيضا يتضمن هذا السؤال التوفيق، دعاء بالتوفيق للسلامة من موجبات العذاب وفعل أسباب دخول الجنة. ولذلك جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أعظم، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إذن من صفات عباد الرحمن أن فيهم هذا الخوف الدائم المستمر حتى يدخلوا الجنة، مع أنهم صالحين مستقيمين مجاهدين لأنفسهم عن البعد عن الذنوب. وهذا الخوف يصفه العلماء بأنه سائق، كما أن الرجاء قائد، الخوف رادع والرجاء قائد يسوقك. والمسلم ما زال في خير ما دام بين الخوف والرجاء. قال تعالى: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا فيه فائدة، أن معرفة النار ومعرفة أوصافها ومعرفة شدتها وحرها وأنهارها وأشجارها وديانها وقيحها ودمها وأهلها وأهوالها وغير ذلك، هذا يجعلك ماذا؟ تشتد في طلب السلامة من النار. ما دام ما تعرفش النار لا تسأل، سوف لا تدعو الله عز وجل. ولذلك كثر في القرآن الكريم ذكر النار، بل إن ثلث القرآن الكريم 1/3 كله في ذكر النار، ذكر العذاب. ذكر الله سبحانه وتعالى حتى دقائق الأمور في النار. قال: إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة تاعها الزعط تاعها كالقصر، كأنه جمالات صفر. وصف دخانها، ضللها، وديانها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم عمقها. كان الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا هزة ففزعوا، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر أو صخر ألقي في النار قبل 70 سنة، وقع الآن. تركون ترمي حجرة فيها قنطار، ترميها في بئر فيه 1000 متر، شعال يقتضي منك الأمر باش يوصل؟ لحظات، ثواني قليلة ويوصل. فإذن 70 سنة وهو يهوي هذا الصخر عظيم. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم: إن عذابها كان غراما، لما يقول الله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت، وهم يصطرخون فيها. هذه الأحوال تجعل المرء المسلم يعني يشتد خوفه من النار ويشتد دعاؤه. ولذلك كان أفضل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وخصت به الكعبة المشرفة، خص به الطواف، الطواف عند الطواف لا ينساه المسلم عند كل شوط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسأل الله من فضله. فالمعرفة بأوصاف النار مطلوب من العبد، لأن الخوف من النار هو النجاة وهو صفة المسلم. فيبقى الإنسان حياته خائف من النار، لأنه إذا لم يخف من النار طمع في الدنيا وطمع في المعاصي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إن عذابها كان غراما. الغرام هو الملازمة، اللي غرق في الدين ايش يقولوا له؟ الغارم، لأن الدين الصق فيه، خلاص الصق فيه مباشي يطلقه، لم يريد أن يفارقه. كما لصق الغريم بغريمه، المحبوب بحبيبه. لما الإنسان يحب امرأة أو امرأة تحب راجل يصير مجنون أمام الناس، أمام العائلة، أمام المحترمين، لا يحترم ويصير غريم. يقولوا هذا كتلة الغرام. فعذاب جهنم غريم بأصحاب النار، لاصق فيهم ما يطلقهمش لا يفارقهم. فلله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى قال إن عذابها كان غراما. تصور هذا المشهد، أن أهل النار في بئر عظيمة كبيرة، يطلع كلما أراد أن يخرج منها وهي عليهم ماذا؟ مؤصدة في عمد ممددة، يطلع هذه 700 سنة هو طالع، وبعد ذلك ترده الملائكة ويعود يسقط لك السقوط. إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر والمقام. وهذا الكلام يقوله المسلم على وجه التضرع لربه وبيان حاجته، والله هو الذي علمنا أن نقول كذلك، الله هو الذي علمنا، كما سنرى أنه هو الذي علمنا أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لأنه قال والذين يقولون فيما بعد. فإذن هو الذي علمنا أن نقول هذا الكلام، وهو ندقق ونفصل ونقول إن عذابها كان غرامة. اعترفنا بيا ربنا بأن عذابها كان غرامة، ونحن خائفون كل الخوف أن يلصق فينا عذاب جهنم كما يلصق الغريم بغريمه، ونحن لا طاقة لنا ولا احتمال لنا، ونحن ضعفاء، ولأن النار شديدة وفظيعة، فإذا اشتد الخوف اشتد الفرار، وإذا قل الخوف قل الفرار. قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فطلب النجاة من النار هو أكثر دعاء المسلم. لما يسجد احذر أن تكون همك الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم رخصها وقال مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب، إنسان مسافر يمشي سفر طويل وجاء تحت شجرة قعد عندها استظل تحتها دقائق ثم راح وترك، هذه الدنيا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله، نعوذ بك من شر ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.